قال الله عز وجل في خاتمة سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. سورة الكهف نعلم أنها سورة مكية من أوائل ما أنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أن ابن مسعود كان يسميها من العتاق الأول، وخواتيمها مثل أوائلها مما يقرأ على الدجال. يقول الله عز وجل فيها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لفظ كانت يشعر كل من يتلوه، كل من يقرأه، كل من يلقى عليه هذا اللفظ أنها مهيئة موطأة لهم، ولا ريب أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان تفتح أبواب الجنة، ولا تفتح إلا لشيء موجود. فأبواب الجنة مفتوحة لأن الجنة أصلا موجودة. فالله عز وجل يقول هنا كانت، قلنا لفظ كانت يشعر بأنها مهيئة ميسرة موطأة لأن يدخلوها. كانت لهم، كذلك اللام في قوله جل وعلا لهم، يفهم منها شيء من الاستحقاق، أنهم مستحقون لها، لكن هذا الاستحقاق إنما جاءهم ونالوه بفضل من الله عز وجل ورحمة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالنفي في قول عليه الصلاة والسلام بعمله نفي للسبب، والأمر نفي للعوض، والذكر الثاني ذكر للسبب. فسبب دخول الجنة رحمة الله، لكن لا ريب أن الإنسان يوفقه الله عز وجل لأعمال يكون بها برحمة الله وفضله وإحسانه إليه أن يكون أهلا لدخول الجنة. فالعلماء يقولون قول الله جل وعلا لهم كأن اللام هنا للاستحقاق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. الفردوس في اللغة البستان الجامع لما يكون في جميع البساتين، البستان الجامع لما يكون في جميع البساتين. وقول الله عز وجل جنات الفردوس هذا مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. وأهل الصناعة البلاغية يقولون إن هذه الإضافة إضافة بيانية، إضافة بيانية. ربنا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن كل من آمن بالله، كل من عمل صالحا بصرف النظر عن غناه أو فقره، هو من الحكام أو من المحكومين، هو على أي وظيفة كان، مدام متلبسا بالإيمان قائما بالعمل الصالح يبتغي رضوان الله يخشى عقابه يحب ربه، فهو من أهل الجنة من حيث العموم، فهو مستحق للجنة، فهو ممن ناداهم الله هنا نداء كرامة ووعدهم وعدا عظيما: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والنزل أول ما يعد للضيف، وقد جاء في الحديث حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن يهوديا حبرا من أحبار يهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة أي عبورا؟ قال: فقراء المهاجرين. قال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثر ذلك؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شربهم عليها بعد إذ؟ قال: عينا فيها تسمى سلسبيلة. فقال اليهودي: صدقت. وهذا المراد من هذا القول كله بيان معنى كلمة النزل. فربنا يقول في هذا الوعد الصادق، ووعد الله صادق بلا شك ولا مرية ولا ريب، يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. هذا الخلود خلود أبدي، لأن الناس يخافون من الموت، والموت أصلا يؤتى به على هيئة كبش أملح فيذبح ما بين الجنة والنار حتى يحكم بالأبدية لأهل الجنة وأهل النار. ربنا عز وجل يقول: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال ربنا عز وجل خالدين فيها، ثم قال شيئا من أوصاف أولئك المتقين الذين أسكنهم الله جنات الفردوس، فقال جل ذكره: لا يبغون عنها حولا. كل من عرف الناس عرف طباعهم، عرف صبغة الله عز وجل لهم. النفس إذا أطالت الإقامة تصيبها السآمة، النفس إذا أطالت الإقامة تصيبها السآمة إلا الجنة، فإن طول الإقامة فيها والخلود الأبدي فيها لا يورث في القلب سآمة ولو مثقال حبة من خردل، إذ أن في الجنة المنتهى مما تبتغيه الأنفس، المنتهى مما تبتغيه الأنفس، لا يوجد كرامة أعلى من الجنة. فالعين لا تطمح إلى شيء أكبر، لا تطمح إلى شيء أعلى، إذ لا أعلى من الجنة. أعدها الله عز وجل دارا لأهل طاعته، إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. والآيات في هذا كثيرة تخبر كلها أن الله عز وجل جعل جنة عدن دارا، سكنا، منزلا، موئلا، مقاما خالدا لأهل طاعته. قال ربنا عز وجل: لا يبغوا خالدين فيها، لا يبغون عنها حولا. وقد مر معنا أن بعض أهل العلم يقول إن ما يغشى الإنسان من سكينة حينما يدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذاك بسبب أن بها قطعة من الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والعلم عند الله في تحقيق ذلك.